قل يا عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره.

الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وسخر لكم الليل والنهار وآتيكم من كل ما سألتموه الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وتخفض لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وتخفض لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي وارزقهم من الثمرات لعلهم يهتدون وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس

الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ والأرض خلق الإنسان من صلصال Thank you. قد انسان من صلصال من كالفخار فبأي آلاء ربكما رب العالمين